أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على كلمة السوت المفروض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لكل نبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم ويتنزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندهم. لكل نبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى منادي في السماء أن قوموا مغفورا لهم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني الناس لو اجتمعت لتشهد ذكر الله سبحانه وتعالى أو لتذكر معاني عن الله سبحانه وتعالى أو لتذكر آيات الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم العبادات ومن أعظم الأهداف التي لأجلها خلق الله الإنسان. ولازلنا مع أسماء الله الحسنى، إن شاء الله النهاردة هنتذكر اسم الله القهار، الله القهار. وأنا أتكلم عن اسم الله القهار، الإنسان له صفات. لما الإنسان مثلا يقول واحد فلان ده كريم، فهو صفته الكرم، هذا مش اسمه كريم، هو صفته الكريم. يعني ممكن إنسان أوصاف غير اسمه، يعني أسماءه للبشر ليست أوصاف للبشر. يعني ممكن واحد يبقى اسمه كريم وهو بخيل، لكن لو وصفنا واحد وقلنا فلان ده كريم، هذه الصفة إذا وصفنا بها إنسان، فأي فعل لهذا الإنسان هو هذا الفعل ناشئ عن هذه الصفة أو تتجلى فيه هذه الصفة. يعني هو بيتعامل مع زوجته، مع أبنائه، مع جيرانه، مع أصحابه، هو بعين الرجل ده كريم، فتتجلى صفة الكرم في أفعاله. يعني هو صفاته اللي هو متميز فيها بتشهد أفعاله عليها، تتجلى صورة صفاته في هذه الأفعال. يعني مش هيبقى بخيل معك انت، هو ما ان اسمه كريم او ما ان صفته الكرم، فهو بيبقى كريم في كل الافعال التي يتفاعل او التي يفعلها مع البشر. طيب، في صفات الله سبحانه وتعالى وفي اسماء الله، اسماء الله سبحانه وتعالى مختلف اسماء الله اعلام واوصاف. يعني كل اسم لله هو صفه لله. يعني ربنا اسمه الرحمن وصفته الرحمة، اسمه العز وصفته العزة، اسمه القدير وصفته القدرة. قدرة الله سبحانه وتعالى، قدرة الله سبحانه وتعالى هذه الصفة تتجلى في كل أفعاله. يعني كل فعل لله، يعني أي خلق، أي رزق، أي عطاء، تتجلى فيه صفة القدرة، تتجلى فيها صفة الرحمة. لذلك بقول لك إيه، الكون هو عبارة عن صفحة من صفحات صفات الله سبحانه وتعالى تتجلى فيها أفعاله. معنى الكلام ده ايه؟ معناه ان كل افعال خلق الله ورزق الله وعطاء الله ومنع الله وتقدير الله، قوة الله وقهر الله وحدانية الله صمودية الله، كل صفات الله سبحانه وتعالى، هذه الصفات هي صفات ذات واحدة. فاذا فعل الله اي فعل، هذه الصفات تتجلى في هذا الفعل. يعني هو لما بيخلق، هو بيخلق بقدرتي وبعزتي وبرحمتي وبقهري وبوحدانيتي وبصمديتي. كل الصفات التي يوصف فيها الله سبحانه وتعالى، والله له الصفات الجمال والجلال والكمال، كل الصفات تتجلى في ايه؟ في افعال الله سبحانه وتعالى. كل فعل، اي فعل من افعال الله سبحانه وتعالى هو شاهد على صفاته، هو شاهد على اسمائه سبحانه وتعالى. لذلك احنا لما نتعرف على الله سبحانه وتعالى، احنا ما عندناش مساحة عقلية ولا علمية نستطيع بها ان نتعرف على الله الا من خلال ما اخبرنا الله عن نفسه. لان الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يعني ما تعرفش تقيس عليه، يعني ما تعرفش تشبه تقول والله كذا زي كذا. الله ليس كمثله شيء، هو وحيد منفرد واحد من صمد، لا كفء له، لا شبيه له، لا ند له. فانت مهما عقلك بلغ في القياس لا تستطيع ان تدرك كونه الله سبحانه وتعالى. لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار. لا تحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. ان انت ممتنع عنك انك انت تتعرف على الله الا بالقدر الذي اخبر الله عن ذاته سبحانه وتعالى وعن صفاته. ربنا سبحانه وتعالى أعلمنا بعض الصفات التي اتصف بها سبحانه وتعالى، ذات الله سبحانه وتعالى متصفة بصفات هي صفات الله سبحانه وتعالى. هذه الصفات تتجلى فيها أفعال الله. احنا قلنا بكده قديما ان باب الأسماء أضيق الأبواب، باب الصفات أوسع شوية، يعني مش كل صفة ربنا يتصف بها ممكن يسميه بيها، وباب الأفعال أوسع شويتين، يعني أفعال الله سبحانه وتعالى لا منتهى لها. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات أخبرنا بها، وسمى نفسه أسماء أخبرنا بها، وكل أسماء الله أوصاف، وكل الأوصاف اللي هي الصفات لله هذه تتجلى فيها أفعال الله. يعني ربنا عزيز، ربنا إذا خلق تتجلى عزته في الخلق، إذا رزق تتجلى عزته في الرزق، إذا رحم تتجلى عزته في الرحمة، إذا عذب تتجلى عزته في التعذيب، إذا غفر تتجلى عزته في المغفرة. يعني كل ما اتصف الله به هي صفات لذات واحدة، فإذا فعل الفعل فإن هذا الفعل فعل لذات واحدة متصفة بإيه؟ بصفات الجمال والكمال والجلال. النهاردة هنتكلم عن اسم الله القهار. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أن من أسمائه أنه القهار، الواحد القهار. قولوا يعني ايه قهر؟ عارفين اما اليتيم فلا تقهر، انما صلى يقول اللهم اني اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. من اصعب ما يمر على الرجال من الرجل القهر، القهر ده اللي هو الغلبه، اللي هو التصرف على غير المراد بلا ممانعه. يعني في فرق انك انت بتقول لواحد يعمل حاجه هو مش عايز يعملها فممكن يعملها غصب، بس هو ممكن لو انت غفلت عنه او لو انت مش قادر عليه يعمل ايه، عارف بتقول ابنك حاجه ومش عايز يعملها فبيه، طول ما انت بتبص عليه يعملها او انت تشوف وشك يعمل عكسها او يعملها ليس بالطريقه التي تريد. لكن القهر ده اللي هو بيعملها غصب بلا ممانعه ضد ارادته، بل ولا يقدر احد على ان يمنع هذا الفعل، فده اسمه يعني في قوتين متنازعتين وقوة غلبت قوة اسمها غلبة. لو فرمتها يعني لو قوة انتصرت على قوة اسمها ايه؟ عزني في الخطاب، يعني غلبني بقوة. يعني بقى في فرق في الاتصال في العز. لكن القهر ده مفيش ممانعة اصلا، يعني مفيش اي مقارنة من مقارنات القوة، هذا تصرف على غير الإرادة بلا ممانعة، ده اسمه قهر. يقول لك وانت بتتعامل مع اليتيم، اليتيم ده مكسور، فانت ممكن اي كلمة وهو باستشعار الضعف بداخل ذاته لانه فقد والده، لما بيفقد الاب بيشعر بانه فيه ضعف بين الناس. ليه؟ حتى لو هو مش ضعيف ممكن يكون اليتيم ده ممكن يكون غني على فكرة، وممكن يكون من عيلة كبيرة، وممكن يكون مسنود، وممكن يكون صاحب سلطة، لكنه يتيم لأن الأب من البشر بمكان. فطول ما هو ما عندوش أب وهو طفل صغير، هو لو واحد مثلا عنده 50 سنة وأبوه مات بقى اسمه يتيم؟ اليتيم ده هو طفل صغير. يعني هو اختلف العلماء إمتى ينتهي يتمه، هلا عند البلوغ ولا عند الايه؟ عند الشباب. ايا كان يعني طول ما هو طفل هو يشعر باليتيم. فربنا بيقول واما اليتيم فلا تقهر، يقول له ما تاذوش بالكلمه، لان الكلمه اللي بتؤذي البشر العاديين عنده هو ولما الانسان يكون عليه ديون وبيبقى ضعيف، لما يكون واحد مثلا ربنا يعافينا واياكم، يعني واحد مثلا سرق من واحد فلوس وبعدين قال له اجيبها لك بعد اسبوع، وبعدين عدى الاسبوع وايه وهو مش معاه الفلوس، فقال لي قبل الشيء قال له السلام عليكم. كلمه سلام عليكم دي تاذيه، مجرد سلام عليكم تاذيه. ليه تاذيه؟ لانه يستشعر مساحه من مساحات ان هو كانك بتقول له هات فلوس. لذلك كان من الاوامر الشرعيه انك انت انذار المعسر، يعني ما تطلبش منه الا اذا انت محتاج، لو اللحظة دي انت محتاج فيها اقول له لو سمحت متقدما لو تقدر توفر لي الفلوس وانذار المعسل واجب. يعني هو قال لك انا مش معايا. قال وان كان ذو عسرة فنظرتك الى ميسرة. يعني واجب عليك انك تنظره يعني انك انت تؤخره الى ميسرة. يعني الى ميسرة يعني مش حد يبقى معاه لما ربنا يسر عليك لما تتفتح عليك. اما الميسرة دي بعد اسبوع لو قال له بزيني انا عايز الفلوس دلوقتي يقول له ما مش معايا. يعني انظرني طب اديني مهلة كمان يقول له لا مش هديك. يعني الشرع بيقول له فنادق ان ما لوش نظر الى شهر او شهرين او اسبوع او اسبوعين او سنه او سنتين. قال الى ميسره. يعني الاصل في انك انت توسع عليه ما تضغطوش. ليه؟ لان هو المديون ده بيبقى تعبان اذا كان عنده احساس يعني وادراك. احنا بمناسبه الاحساس والادراك هل كل الاحساس ادراك؟ يقول لك إيه؟ الاحساس والادراك والتعقل والتفكر بينهما فرق. يعني لو انت بتسمع صوت يقول لك ده اسمه احساس. في حاسه اسمها حاسه السمع. اي صوت، صوت بقى جرس، صوت كلب، صوت حمار، صوت بني ادم، ده اسمه احساس. يعني انت مجرد انك انت سمعت الصوت يقول في صوت هنا ده اسمه احساس. لو انت عارف تفرق ده صوت حيوان من صوت انسان من صوت اله ده اسمه ايه؟ نوع ادراك. لو انت عارف اللي هو بيقول لك عليه ده معناه ايه بالظبط، يعني هو بيصوت محتاج استغاثه ولا هو بينادي عليك ولا هو بيقول لك خد حاجه ولا هو فرحان ويخبرك بخبر، ده اسمه ايه؟ انك عقلت هذا الادراك. فمش كل تعقل ادراك ومش كل ادراك ايه؟ احساس. طب طبعا ده في الطبيعي لو واحد عنده احساس وادراك. لكن لو واحد اصلا واخد الفلوس ومش عايز يسددها ربنا قال الا ما دمت عليه قائمة. يعني كل ما تشوف انه اخبار ما هي مفيش حاجة علينا. ليه؟ لانه مش عايز يجيب الفلوس. هو معاه ولي الواجب يحل عنده وعقوبته لكنه ليس بالمال. لي الواجب يعني لو واحد واجب معاه فلوس وواجب المال وعليه دين وهو حل موعد الدين وما جابش الدين، فانا ما اصبته على لي الواجب يعني مماطلة الغني في الدين يحل عرضه. يعني يحق لصاحب الدين ان يقول فلان ده نصاب فلان ده حرام، يحل ان هو يتكلم في عرضه ويحل عقوبته يتعمل له اعلى والراجل ده يعذب فيه. لكن العقوبة تبقى عقوبة فلوس؟ مش فلوس. ليه؟ يعني هو عليه الف وبعدين اتأخر، ينفع نعاقبه؟ ينفع نعاقبه؟ ينفع نقول له انت راجل اذيتنا وظلمتنا؟ ينفع نقول له؟ ينفع نقول له خلي الالف الف ومية؟ هيبقى غير هيقول له يحل عرضه وعقوبته. لكن هنا العقوبة مش عقوبة مالية، لان لو بقى صارت عقوبة مالية تبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ الله سبحانه وتعالى اسمه الواحد القهار. ذكر الله سبحانه وتعالى اسم القهار والقاهر في كتاب الكريم عدة مرات. قال تعالى يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، في قصة يوسف عليه السلام. وقال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. في سورة الرعد. وقال سبحانه وتعالى في صاد في قصة القيامة قال هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ده شغال في النار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. قال رب ده أضلني. قال له لا أضلني. قال عرفت أصلا اثنين أصحاب مع بعض أصحاب سوء واحد دخل زنا والتاني لحق بيه. فبيقول له يا رب ده افهم يا رب رب عزمه ضعف العذاب. قال تعالى هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم. الفوج الأولاني دخل على الفوق الثاني، الفوق الثاني متضايق، قالوا بل انتم يا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. قالوا ايه ده؟ هم الواد صاحبنا اللي كان بيقعد معانا راح فين؟ قالوا اللي كان بيروح الجامع ده، ده اللي كان بيروح الجامع ده ما جاش معانا. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار في الدنيا، اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. قال تعالى ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات وما بينهما العزيز الغفار. كل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. وذكر الله سبحانه وتعالى في سوره ابراهيم فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسله ان الله عزيز ذو انتقام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اوعى تتخيل، اوعى تحسب ان ربنا يخلف وعده للرسل. ايه وعد الله للرسل؟ ايه وعد الله للرسل هنا اللي ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اوعى تحسب ان ربنا يخلفه؟ كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. فبيقول له لا تحسبن الله مخلف وعده ورسله ان الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. اختار الله سبحانه وتعالى اسم الواحد القهار في مشهد القيامة عدة مرات. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني تبدل الأرض وتبدل السماوات. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له تبدل الأرض، الأرض دي عليها مليارات البشر، ربنا جعل موت الناس في فين؟ في الارض. يعني الناس حقيقه اجسامهم فين؟ بتملى في الارض تراب. لما يجي يوم القيامه هيحصل بعث، البعث ده يجي منين؟ من هذا التراب، من هذه الارض التي نعيش عليها. فالبشر دول في اللغه وفين؟ هيطلعوا من الارض تاني، هيطلعوا من الارض للحساب. فقال يا رسول الله تبدل الارض غير الارض والسماوات، فاين الناس؟ يعني احنا السماء هو كل ما على فوق، يعني السقف ده بالنسبه لنا سماء، والسقف اللي فوق سماء بالنسبه له، وهكذا كل ما على هو ايه؟ يسمو يعني يعلو. فكل ما على فهو في سماء. طيب لولا رسول الله الارض هتبدل والسماء تبدل، هل انت هتبدل الارض؟ يعني هتبدل شكل الارض؟ يعني لا ترى فيها عوجا ولا امتا؟ يعني الجبال هتنسف والبحار هتسجر فيبقى شكل الارض مختلف، ولا الارض نفسها هتتبدل؟ يعني هتشال الارض دي ويجي الارض مكانها. فقال يا رسول الله تبدل الارض غير الارض والسماوات، فاين الناس؟ فقال على الصراط. قال لهم الناس وقتها مش هيبقوا مجيء على الارض، هيبقوا عبدوا في مرحله ما بين الايه؟ الارض والسماوات. وفي خلاف بين اهل العلم في مساله التبديل، هل تبديل الكيفيه ولا تبديل هو تبديل الايه؟ الذات نفسها، الارض نفسها تبدل والسماوات نفسها تبدل. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر انه في هذا المشهد هو الواحد القهار. ليه ربنا سبحانه وتعالى استعمل ليه يعني ايه يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش مثلا وهو العزيز الغفار؟ ليه ذكر وهو الواحد القهار؟ يقولوا عارف في الدنيا بتتصارع القوة، فانت احيانا بتشوف قوي اقوى من قوي، فممكن واحد يتخيل بالاسباب ويقول لك ده فلان ده ممكن ينفعني وبص يطلعني فوق خالص، وفلان ده ممكن ينزلني يخليني في اسفل سافلين. ده رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان مدحي زين وان ذمي شيء. قال له بقول لك ايه، انا راجل شاعر، راجل اعلامي كبير، كلامي مسموع، لو قلت انا ممكن اشهرك، انا ممكن اطلعك فوق السماء وقت ما احب، وقت ما اقول فيك قصيده هنزلك الارض. قال يا رسول الله ان مدحي زين ودمي شيء، يعني انا ممكن ارفعك او اخفضك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله. قال له انت لا تنفع وتخفض، ده انت غلبان في عقلك. وانت متخيل عشان انت شاعر ولا عشان معروف ولا عشان عدد من الناس اتباع ليك كتير ولا معاك قوة، انت ممكن تتخيل انك انت ممكن تنفع انسان او تخبط انسان؟ ذاك الله الذي مدحه زين ودمه شين هو الله. احيانا انسان عندما تتصارع امامه قوة فيظن باسباب الدنيا ان هناك قوة تستطيع ان تنفعه او تخفضه، لكن لما يقول لك الامر صار الى فلان، يعني اللي بياخد قرار الوقت في المسألة مع مين؟ يقول لك القضية دي كانت مطموعة عند القاضي الفلاني وبعد كده اتنقلت للقاضي الفلاني وبعد كده اتنقلت لفلان، لما اتنقلت لفلان ده بقى مين هياخد القرار فيها؟ الاخير ده خلاص الامر الى اليه. لما يقول لك والى الله الى الله تصير الامور، يعني ان الامور ياخذ فيها الحكم الله، لا يحكم فيها الا الله. طيب ما ربنا لو هيحكم في ناس مش عاجبها وفي مخلوقات مش عاجبها وفي ممانعات ان البشر بيقوى الاسباب، يقول لك ده في الدنيا ممكن الانسان لو ما عندوش ايمان قوي او هو ليس كثير الاعتبار. يعني ايه الاعتبار؟ يعني انت بتعتبر بتعرف تقيس، عارفين في واحد عنده عقل كده فيقول لك والله ايه مثلا واحد مشي في شارع على سرعه عاليه 120 150 جوه المدينه وبعدين هم حطوا في الشارع ده مطار فالعربيات كسرت، ففي واحد مخه على قد شويه فيقول لك ايه بما ان انا عربيتي ما اتكسرتش خليني ايه اجرب انا، يمكن الراجل اللي كان سايق على 120 ده الراجل ده ممكن ما بعرفش يسوق كويس، فمشي في نفس الشارع وبسرعه عاليه جه عند المطب ده حصل ايه؟ اتكسر دايما. هو ده مش بيعتبر، يعني ده محتاج يشغل عقله شويه، محتاج يقيس. فالانسان بيعتبر بقدره الله، بافعال الله، بمعاملات الله، ربنا سبحانه وتعالى يرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويرزق سبحانه وتعالى، وانزل رسل وارسل رسل وانزل كتب، وربنا سبحانه وتعالى يقدر الاقدار كل يوم، كل يوم هو في شأن، يعني مفيش يوم مفيش جديد. فانت لما بتشوف رزق الله سبحانه وتعالى وعطاء الله وهيمنة الله وحكمة الله، انت مش هيسعى خير انك انت تسمع وتطيع لامر الله، خلاص انت ايقن بكل جوارحك ان الذي ينفع ويخفض هو الله، والذي ينفع ويضر هو الله، والذي يعز ويذل هو الله، والذي يحيي ويميت هو الله، والذي سيحاسبك هو الله. فانت ايقنت ان كل الامر ماله الى الله. طيب انت لو مش بتفكر كتير ومش بتحتمل، مش بتشوف فلان مات وفلان عاش، مش بتربط الاسباب بالنتائج، هينتج عندك انك انت ايه؟ عندك مشكله انك انت كل حاجه عايز تجربها بنفسك. ما لو انت ما جربتهاش ولا ايه؟ ده بالعبارة بتاعتنا سليمة نجيبها اخر الشارع. هو تجارب الحياه هكذا، الانسان اذا اعتبر وجد ان الله سبحانه وتعالى هو الذي ارادته نافذه لا ممانع لها، ده اسمه القهر. عارف اغنى اغنياء العالم، اقوى اقوياء العالم، اكبر اصحاب السلطان في العالم، يقول لك الملك الفلاني كان بيحكم مثلا ارض الحته الفلانيه، الملك الفلاني كان بيحكم قريه، الملك الفلاني كان بيحكم خمس ثلاث قارات، ده في مملكه عبر الزمان كان فيه فلان، انت بتعرف فلان كان ملكه قد ايه؟ كل هؤلاء ارادوا الحياه وأرادوا نعيم الحياة، تصرعوا في الدنيا لأجل أن يعيشوا بطريقة أفضل. احنا قلنا قبل كده أن أكبر صراع العالم كان على إيه؟ كان على السلطة. السلطة اللي هو إيه؟ مين يتسلط على مين؟ مين يمشي كلامه على مين؟ ده أكبر صراع عند البشر. يعني صراع البشر الرئيسي وصراع أهواء، وهذا صراع مستمر. يعني ابني آدم لما كانوا اتنين على وجه الأرض قتل أحدهما آخر، وهذا صراع مستمر الى يوم القيامه، عشان اللي يعني كذا اللي هيعيش منظومه السلام الوهم ده غلبان في عقله، هذا لا يعرف البشر، البشر لا يسلمون طول عمرهم كده. اكبر صراع العالم واكثر صراع في العالم كان على من يتسلط على من، مين هو يمشي على دماغ مين، وده بقى ايه ده تقام فيه حروب وتفنى فيه اعمار. غلب مين يغلب مين؟ الانسان لما بيشوف اسباب كتير بيعتقد ان الاسباب دي ممكن تؤثر، لكن يوم القيامه انت بتفاجئ ان هو ايه، ان مال الملك اليوم كله مسلم لله الواحد القهار. اكبر ملوك العالم عبر العصور نمرود. نمرود هو سيدنا ابراهيم يقول له انا احيي واميت، يعني عيلة معاه فرعون. فرعون بيقول لهم انا ربكم الاعلى، وهذا يريد الحياة ويريد النعيم. تفاجأ ان ربنا بيقول وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، ولكن انا قهرت الحياة بالموت. وفي حد يقول مزاجه ده قاهر، ان الله سبحانه وتعالى يقسم الجميع بالموت، كله عايز يعيش وكله مبسوط وكله سعيد وكله فرحان وكله في غايه القوه، حتى الصالحين. يعني مش بس قهر الموت للظلمه او للفجره او للذي علا في الارض او الذي استعبد الناس في الارض، لا لا، حتى لاتقى الاتقياء. الله القهار تتجلى صفته القهر في افعاله، ان افعال الله لا ممانع لها، مفيش حد بيعرف يقول لا. يعني الله اذا اراد ان يرزق احد فهذا رزقه رزق قهار. عارفين احنا عاصمه مصر ايه؟ القاهره. يقول لك لما سميت القاهره؟ لانها يقهر فيها الاعداء. القهر انك انت تغلب بلا ممانعه، اللي هو صرف الشيء عن ارادته بلا ممانعه. فربنا سبحانه وتعالى قهر العباد. يقول له قهر العباد في ايه؟ ماذا ليه اراده؟ يقول له قهر العباد كون. عارف لو جبت كوره وعايزين الكوره دي تلف، فالكوره دي لو عملتها كده هتلف. طب لو جبت الكوره بحجم مثلا عربيه تعرف تخليها تلف؟ يقول لك ده عايز قوه اكبر شويه. طب لو خليت الكوره بحجم البول؟ يقول لك هي لما تلف ينشا عندها قوه تجاذب، يبقى في جاذبيه، فتعرف يبقى في مساحه من المساحات انها تجذب الاشياء اليها. طب لو الحاجه اللي هي بتجذب اليها ديت بتلف هي كمان، فيحصل قوه ممانعه بين التجاذب والتنافس. الشمس بتلف والارض بتلف، مين اللي خلى الارض تلف؟ لو ما الارض بدات تلف هيبدا يحصل جاذبيه. لما الشمس هتبدا تلف هيحصل جاذبيه. لما القوه دي قدام القوه دي تفضل الارض تلف والشمس تلف وما ياخدوش راحه، وما تمتلعش الارض في الشمس بقوه الموازنه بين هذا وهذا. مين بقى اللي يلف الشمس؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول ولئن زالتا اذا امسكهما من احد من بعده. إن الله سبحانه وتعالى قهر المخلوقات بالتسخير، سخر الشمس والقمر لكم. إن كيف سخرت الأرض لحياة الإنسان؟ كيف سخرت الشمس لحياة الإنسان؟ كيف سخرت البحار؟ كيف سخرت الأنهار؟ كيف سخرت الوحوش؟ تعرف تقول لي كده هل الإنسان أذكى مخلوق على وجه الأرض؟ الإنسان لا أذكى مخلوق ولا أكبر مخلوق ولا أقوى مخلوق ولا أكثر المخلوقات تنظيما، يعني النمل والنحل والحيتان ولا أكثر المخلوقات عددا، لكن الله أراد أن يكون الإنسان سيد الأرض. يعني لو هي بالقوة كان زمان احنا عاملين زمان مثلا الأسود عاملين حديقة البني آدمين، بدل ما احنا عاملين حديقه الحيوان حاطين فيها اسد يبص عليه، كان زمان هم ايه اكلوا البني ادمين وافتجسوا الارض، وبقى البني ادمين في الحديقه حاطين ايه اتنين تلاته كده عشان الاسد هو رايح وجاي ايه يبص على البني ادم كده يقول لك شفت كان في مخلوق هنا اسمه بني ادم. لو هي بالذكاء والتنظيم كان النحل سيطر. لو هي بالقوه كان زمان في كان زمان المسيطر على الارض الافيال مثلا. تفاجئ انت مسيطر على الارض مين؟ بني ادم. وقعد يقسم ويشيل ويحط ويوسع ويقول لك نجدم النيل، يجدم البحر، يجدم النيل، حط لي جوه البحر نفق. ساعة سخر الله له الهواء والماء والبحار لتسخير. وكيف سخرت هذه المخلوقات بقهر الله؟ ده قهر بلا ممانعة. قال يا صاحبي السجن، وسمهم الله سبحانه وتعالى بلفظ الصاحب. وهذه الصحبة يقولوا ملازمة مع اختصاص، يعني يقول لك مثلا أصحاب الشافعي، يعني هؤلاء الذين لازموا الإمام الشافعي أو التزموا اختيارات الإمام الشافعي في الفقه. يعني أنت عايز تبقى شافعي، هتبقى شافعي إزاي؟ اختيارات الإمام الشافعي في الفقه. الإمام الشافعي ده محمد بن الشافعي ده الجبل العمل. لو أنت عايز تبقى شافعي هتعمل إيه؟ هتشوف الراجل كان بيفتي، هو ما كانش، هو الإمام الشافعي ما عرفش مذهب. الإمام الشافعي عمل إيه؟ كان بيتحلق بالدين، وكان صاحب عقلية وقادة. فلما مات تلامذة الإمام الشافعي كتبوا الفتاوى، فلقوا إن الراجل أفتى في الدين كله، يعني ما سابش حاجة، وكان بيتسأل في أي حاجة كان بيجاوب. وبعد كده جيل قال لك لا، ده الفتاوى دي لها عامل مشترك، ده راجل صاحب عقلية مختلفة. فماذا يعملوا إيه؟ يعملوا مذهب، يعني يدونوا ويحللوا، وبعد كده حطوا ايه؟ حطوا للمذهب اصول. طب انا لو انا عايز ابقى شافعي او حنبلي اعمل ايه؟ هل تلزم اختيارات هذا الرجل في الابواب التي افتى فيها؟ طب ما في مستجدات، يعني ايه؟ يعني ما كانش ايام الامام الشافعي مثلا سفينه او غواصه في البحر على الطريقه التي نراها الان، ما كانش في طيارات. فقولوا هو ايه حكم الصلاة في الطيارة؟ خدناش في المنهج دي، ما خدناش في الكلاس دي، ما خدناش في. يقولوا هنقيس على المذهب، يعني رجل له طريقة في الافتاء وله طريقة في التقديم والتأخير ومعلمة اولوياته ومعايير، فانت بتقيس عليه. فهنا انت هتقول ايه؟ والله مجتهد من مجتهد المذهب افتى في هذه المسألة على اصول الامام الشافعي، وكذلك ابو حنيفة النعمان، وكذلك الامام احمد، وكذلك الامام مالك ابن انس. وكتب الله لهم القانون ان بيقولوا كلمة اصحاب فلان، يعني هؤلاء لازمون، ده اسمها ايه؟ اسمها ملازمة مختصة. وفي بقى صاحب اللي هو الملازمة المطلقة، عارف يقول لك ايه؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمون. عارفين تعريف الصحابي؟ ايه تعريف الصحابي؟ مين اللي يسمى صحابي؟ يعني امتى يعرف ان يكون صحابي من صحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ومات على ذلك. في واحد لقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى، زي ابن ام مكتوم كان اعمى وله صحبه. يعني ايه صحابه؟ يعني رجل لقى النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ومات على ذلك. اسمهم اصحاب النبي ولا تلاميذ النبي؟ اسمهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانهم لازمون. هنا سيدنا يوسف يقول يا صاحبي السجن، انا كل ده بقول لكم مقدمه بس عشان اقول لكم يعني ايه يا صاحبي السجن. يعني هو خاطب هؤلاء الكفار بلفظ يا صاحبي، يا صاحبي. وهو هنا الصحبه مختصه بالايه؟ بالملازمه، بالسجن. مين يوسف ده؟ يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. يوسف خيولات لعبوا تاريخ البشريه، نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل. ما فيش هتلاقي في التاريخ البشري واحد ابو صالح وجد ابو صالح وجد ابو جده كان خليل، كلهم انبياء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس عن النسب، من ناحيه النسب، قال يوسف. يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. هتلاقي نسب احسن من كده. يوسف ده عليه السلام، صلى الله عليه وعلى آبائه السلام وسلم تسليما كثيرا. يوسف هذا سجن. سجن ليه بقى؟ السجن في قضية مثلا قضية حق وباطل، يعني قضية كفر وإيمان. السجن في قضية إيه؟ أنه اتهم بالزنا، وامرأة العزيز كانت تراوده عن نفسها، يعني قصة نوح كان الصراع فيها صراع أبيض وأسود حق وباطل، لكن يوسف عليه السلام كان الصراع صراع إيه؟ إخوات حسد أخوه، وقرروا إن هم يلقوه في الجوع. حسد وحش، عشان كده بقول لك البشر إيه؟ بشر مؤذيين، فيأس من الناس. الناس آذوا الله ورسوله، فما تعتبرش، ما تعشمش في الناس أوي، ما تنفعش سقفك مع الناس يقولوا لي ايه فلان هي فلان هيساعدني وفلان هيعمل لي. يا عم بس الناس هم الناس، ايأس من الناس، توكل على رب الناس، توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. سيدنا يوسف يريد ان هو يقول لهم، بيقول لي بتوع السجن، بيقول لهم يا جماعه يا صاحبي، كلمه يا صاحبي دي تخليك يعني فيها مساحه من مساحات التلطف في الالفاظ. في تابع واحد عارف في موقف يعني ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا كل ايها الكافرون، عارف انت ايه؟ لا حول ولا قوه، اللفظ اصلا اللفظ ايه؟ يا ايها الكافر، اللفظ نفسه فيه جدا، فيه قوه. ليه؟ ده مفصله. قال له اللي هم بيعبدوه ده انت مش بتعبده، ومفهوم العباده اللي هم بيعملوه فاكرين ان ده الدين، ده مش الدين. يعني هم اخترعوا إله واخترعوا طريقة في المعاملة. لذلك كانت المفاصلة أحيانا يقول لك إيه يا عم إحنا والله إيه الخلاف دايناميكس، لا الخلاف مش دايناميكس. يعني الله الذي يعبده المسلمون يختلف عن أي إله وصف به هذا الإله. صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وأفعاله عند المسلمين مختلفة، ثم طريقة العبودية مختلفة. اوعى تتخيل ان مثلا ايه احنا تصوراتنا في العبادة زي مثلا ايه زي تصورات بوزة نقول له عبادة وخلاص، بس احنا ايه هو بيصلوا بطريقة احنا بنصلي بطريقة. لا لا لا. لذلك كانت سورة الكافرين. سيدنا يوسف يقول لهم يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لهم أسماء اسم الله القهار. يبقى اسم الله القهار ده، هل هذا الاسم كشف للنبي صلى الله عليه وسلم ام ان هذا الاسم كان معروف وعرفه الله للانبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى كان معروف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. في اسماء لم تكن معروفه وصفات لله لم تكن معروفه وفتحت للنبي صلى الله عليه وسلم. اعلم الناس بالله واخشى الناس لله هو النبي صلى الله عليه وسلم من كل الانبياء والمرسلين. وهذا لان الله علم النبي صلى الله عليه وسلم علم عن الله لم يعلمه احد من العالمين. يعني كل ما مقامك بيرتفع كل ما ربنا بيفتح لك افاق في العلم. لذلك كانت اكمل شريعه على الاطلاق هي شريعه النبي صلى الله عليه وسلم. اسم القهار ده اسم معروف ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعرفه لإبراهيم وأراد أن يعرفه ليوسف عليه السلام. يعني اسم معروف عبر الزمان إن الله من صفاته إيه؟ القهار. عارفين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو نزلته في كتابك أو نزلته على الخلق أحد من خلقك أو سألت به في علم الغيب عندك. يبقى في أسماء علمها الله لأحد من خلقه وفي أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده يفتحها لمن يشاء. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابي وقال أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك بأنك أنت الله الحي القيوم الذي تخرج الجنة. وقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعظم. يبقى في صفات لله وأسماء لله الله يحب أن تذكر. إذا أنت قلت يا رب يا حي يا قيوم الله يحب ان يدعى بصفته الحياه وصفته القيوميه. ليه بقى؟ لان في فرق انك انت معتقد انك اله بس هو خلق خلاص، فرق انك انت معتقد انك اله معه فيه حياه كامله ازليه ابديه، قيوم على كل شيء، يقوم بكل شيء، قائم على كل نفس بما كسبت. فانت هنا انت بتدعيه وانت مستحضر عظمته ومستحضر معيته ومستحضر تفلده سبحانه وتعالى. يقول لك ايه؟ اصل الموقف ده مش ممكن يعدي بطريق الاسباب. يقول لك الله القهار. يعني قهار؟ يعني اذا اراد شيء فانه لا يمانعه احد. ف فرعون ما كانش عايز ان حد من بني اسرائيل يعيش. ليه؟ ليه فرعون ما كانش عايز حد من بني اسرائيل يعيش؟ عشان شاف رؤيا ونايم كده في الحلم، شاف حلم كده، قال لك الراجل ده، قال لك بني اسرائيل هيطلع منهم واحد يقتلنا. فقرر فرعون ان يقتل اطفال بني اسرائيل، يقتلهم سنه. لما قعد يقتلهم وبعد فتره من القتل قال لك لا لا لا لا، احنا كده ما عادش عندنا خدم، كل احنا نقعد ننزل اطفال وبعدين مين اللي يخدمنا بقى؟ معقوله ننزل نخدم بعض؟ يعني اجيب فرعون يخدمني؟ فرعنا خلقه ليخدمه. اما معقوله غريبه صحيح، اجيب واحد من فرعنا يشتغل خدام ولا يشتغل سواق؟ لا لا ما ينفعش الكلام. طب نعمل ايه؟ قال لك خلاص سيبهم سنه، نقتل الاطفال سنه ونسيبهم سنه، واللي نسيبهم سنه نبقى عيننا عليهم، او قللنا العدد وفي نفس الوقت ايه؟ سيبنا الخدم. عشان لما يكبروا بعد 20 سنه يبقى في جيل يخدم في البيوت. واراد الله القهار ان يولد موسى عليه السلام، فولد موسى عليه السلام وربه في العرض. الله لا ممانع لامره، لا ممانع لقدره، لا ممانع لرزقه، لا ممانع لرحمته. رأيتم ما تعبدون من دون الله إلا غدني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ لو ربنا أرادني أن هو يضرني، لو اجتمع الإنس والجن هل يستطيعون أن يكشفوا هذا الضر؟ أو أرادني برحمة، هل هن موسيقات رحمته؟ قل حسبي الله عليه توكلنا. سيدنا يوسف يقول يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القادر؟ أنتوا بتعبدوا إيه؟ قالوا والله إحنا بنعبد أصنام. طيب أنت بتعبد صنم اسمه إيه؟ قال أنا بعبد صنم اسمه كذا، وأنت بتعبد صنم اسمه إيه؟ بعبد صنم اسمه كذا، وأنت بتعبد صنم اسمه إيه؟ بعبد صنم كذا. وكل واحد من المساجين عنده معبود، وكل واحد من هذه المعبودات هو يعتقد أنه ينفع ويضر. فقال له طيب معلش، هو فلان ده الصنم بتاعك ده لو انت عايز تاكل تعمل ايه؟ قال له ادعيه يجيب لي اكل. قال له طب الصنم بتاعك ده لو انت مريض مين يشفيك؟ قال له انا ادعيه يشفيني. قال له طب انت الصنم بتاعك ده؟ قال له انا بقى بتاع اكله ايه وجيفة الاثنين مع بعض. قال له طب اخد انت الصنم بتاعك ده عايز اكل، والتاني قال له مش عايز اكل، وهما الاثنين اختلفوا يحصل ايه؟ قالوا مش عارف، كل واحد صاحبه، كل واحد إلهه. فقال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال له هذه الأصنام تحتاج إليك في صنعها. أنت اللي صنعه، يعني أنت لو ما وقفتوش هيقع يمين، يعني لو أنت ما حطوش في مكانه مش هلاقي حد يحطه. ولو انت عامل صنم مثلا من عسل الدمانه يتلم عليه او النحله يتلم عليه، لو عامل صنم عجوه مثلا، عامل صنم طوب لو وقع يتكسر، عوامل التعريه تيجي عليه، هو يحتاج اليك. قال اذاهم متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ قال لهم هذه الأصنام إن كنتم تدعون، وهذه دعوة باطلة، إن كنتم تدعون أنها تخلف أو تدبر الأمر أو تملك أو ترزق، فإن كل واحد من هذه الأصنام يتفرق على الآخر. ليه؟ يقول لك كان يونان زمان يقول لك في إله للحب وفي إله للموت، يقول لك يبيد إله الحب ومش عارف إله الموت مش عارف اسمه إيه، وإله المطر اسمه إيه، وكل واحد بيعبد شوية إله كده. طب افرض تعارضوا اختلفوا مع بعض، بتاع الحب قال أنا بحبه فلان فإحنا عايزين نصلح له مشاكله، وبتاع المطر قال والله أنا بنزل له مطر، وبتاع العذاب قال لك والله أنا بعذبه. هذا كله دعاء، عارف ان هي الاسماء سميتموها انتم ربكم، هذه اسماء لا معاني لها، لا حقائق لها. احيانا عارف اللي عايش في الصوره بنى صوره وعايش جواها، وهو حقيقه لا حقائق لهذه الاسماء. احيانا كتير ناس بتحب تعيش في المظاهر او بتحب تعيش في الصور، بتحب تعيش في الاسماء، ولكن حقيقة الأسماء مدلولات مش موجودة، هي أسماء سميتموها أنتم وما أنزل الله بها من سلطان. قال أأبون تفكون خير أم الله الواحد الكفار؟ فذكر أنه القهار في معرض الدعوة مع الأصنام الباطلة، وذكر معنى القهار في معنى التفلد، يعني أن كل صنم إذا أراد شيء وإذا كانت إرادة معينة وكل إله يدعيه البشر ادعاه لأنه ربط بينه وبين أسباب معينة، هذه الادعاءات تتفلق مع الوقت، لكن الله قهار، أمره إذا أراد شيء يكون له كن فيكون، مفيش حاجة طاف داوي، هو الذي يخلق، هو الذي يأمر، هو الذي يحكم، هو الذي يهيمن على كل شيء، هو الذي يتحكم في كل شيء. يعني انا عندي مشكله كبيره جدا جدا مش ملهاش حل. ملهاش حل عند مين؟ عندنا احنا ملهاش حل. عند فلان بيه وعلان بيه ملهاش حل. عند صاحب المال الفلاني وعند صاحب المال العلاني ملهاش حل، لكن عند الله مفيش حاجه ملهاش حل، لان الله يأمر بلا ممانعه، وكل شيء يتشكل وفق امره. قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ فذكر انه من صفات الوحدانيه القهر، ومن صفات القهر الوحدانيه. يعني انت لما تؤمن ان ليك رب بتعبده وبتسجد له كده وتقول له يا رب انت وحدك من يتحكم في كل شيء، يا رب انا لا اعلم كيف لكني اعلم انك تقدر على كل شيء وتحيط بكل امر وترى وتبصر كل شيء. سيدنا يوسف بيقول لهم خليكم واثقين في ان ربكم هو الواحد القهار وحده لا شريك له. يبقى ذكر الواحد القهار في الدعوه في اصول الدعوه. انت راح تقعد مع واحد صاحبك مثلا ملحد، فنقول له ايه الموضوع اللي نكلمه فيه؟ واحد صاحبك بيعبد اصنام، ايه الموضوع اللي نكلمه فيه؟ نتكلموا في ايه؟ في الزنا؟ ولا في شرب الخمر؟ ولا في ترك الصلاة؟ ولا في عقوق الوالدين؟ ولا في الربا؟ ايه الموضوع اللي انت هتكلمه فيه؟ لان يوسف قال له ايه؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ كان بدء الدعوة دعوة يوسف عليه السلام في أن الله هو القهار. أنا ليه بقول لك ده؟ عشان تعرف الموضوع مهم، إن اسم الله القهار اسم مؤثر ومغير في حياة البشر. الإنسان لو دخل الدين وهو معتقد إن له رب قهار، علاقته بربنا مختلفة، وبالتالي علاقته بأوامر ربنا مختلفة، اللي هو إذ قال له ربه أسلم قال أسلم. ليه؟ ما هو أنا عارف إن هو قهار. يعني هو سبحانه وتعالى انا واثق في امره نافذ لا معقب لحكمي لا رد لقضائي، مفيش شريك، مفيش وريث، مفيش امر ممكن يتغير، مفيش حتى يرد الكلام، مفيش حتى يعمل استئناف ولا نقض، امره نافذ لا يمانع امره احد ولا يشرك في امره احد، مفيش حتى يدخل يقول والله يا اصل هشفع عند فلان عشان يحل وممكن يعني نتخطى امر فلان ونجيب امر علاج، لا شريك له، هو بيحكم وحده، هو بيقهر وحده. هل قهرك الله على شيء في الامور الكونيه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى اوامره نوعان، امر ربنا امر شرعي، يعني امر شرعي يعني القران، يعني ربنا بيامرك انك تصلي، بيامرك انك انت تزكي، بيامرك انك انت تبيع امك، ده امر اسمه امر شرعي، وهذا يربيك الله سبحانه وتعالى ويزكيك به. في امر كوني، يعني ربنا يبتليك بالمرض، خلي دكاتره العالم كلهم ان هم يقفوا على بابك عشان يحلوا لك المشكله، وربنا لم يأذن بالشفاء. ربنا يبتليك بالمال، فلان ده يرزق مال كتير، خلي كل من اراد في العالم ان يمنع عنك الرزق، هتاخد رزق غصب عن الجميع، ولو اجتمعت الانس والجن على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك لأنه قاهر في أمره. أمره إذا أراده هو أمر الكون فيكون. قال تعالى كل من رب السماوات والأرض. اللهم هو مين اللي بيتحكم في السماء والأرض؟ مين اللي بيتحكم في الشمس؟ مين اللي بيقرأ الشمس من تحت حاجة؟ مين اللي بيخلي الشمس تلف؟ مين اللي بيمسك السماء أن تقع؟ مين اللي بيمسك الأرض أن تقع؟ من رب السماوات والأرض؟ كل فاتخذوا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قال له هو أنت رحت تعبد صنم أو معبود من البشر أو صفة من صفات الله جعلتها للبشر أو صفة من صفات البشر نسبتها لله سبحانه وتعالى؟ هو أنت مش عارف الفرق بين الله والإنسان؟ مش عارف الفرق بين المخلوق والخالق؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أنت مش عارف مين خلقك؟ مش عارف مين بيدبر الأمر؟ مين بيحكم؟ مين يتحكم؟ مين يهيمن على كل شيء؟ قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قال له أنت مش عارف تفلق؟ معقولة مش شايف؟ أنت عندكم لما بتلاقي واحد أعمى بيتشد وواحد عنده علم بيتحلى الدين يقول زي بعض، هل يستوي الأعمى والبصير في ناحية الرؤية؟ يعني هو اللي بيعبد إله يملك كل شيء ويرى الحقائق، يرى أن الله يتحكم في كل شيء ويقضي على كل شيء، زي اللي بيعبد إله هو لا ينفع نفسه ولا يضر، ده أعمى ده مش شايف الحقائق. عاوز يشرك أحدكم بكلبه نقول لولا الكلب لهلكت الماشية. يعني هو معتقد ان الكلب هو اللي نجى الماشيه. قال يقول لولا الله مسخر لنا من يبعان. ان هو ده زي ده كل اللي يستوي الاعمى والبصير. هل اللي يرى ان الله يرزق زي اللي بيرى ان فلان باشا هو اللي بيرزقه او ان اللعبه اللي هو لعبها هي اللي بترزقه؟ هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور؟ أم شعب الله شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق علي؟ ولا أنت شفت حد خلق زي ربنا أو رزق زي ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقيم حجته وأدلة وحدانيته على البشر. وفي حد خلق زي ربنا؟ في حد بيخلق الليل والنهار؟ في حد بيخلق الشمس والقمر؟ في حد بيخلق الزرع من الأرض يوميا وأنت بتزرع هذا؟ في حد بيخلق في أرحام الأمهات الأطفال؟ فتشابه الخلق عليهم هو يعني اختلط الخلق. قال كل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، يعني أنه الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق إنسان، وده موجود حتى في كتب التاريخ، يقول لك فلانة جابت ابنها ورمته في الزبالة وقررت أنها تقتله، وفي الآخر ربنا إيه؟ أراد أن هو يعيش ويكمل وهو الهار الواحد الكهار. الحمد لله كيف أصلكم السلام عليكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم ترد الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقابلين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار جزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فذكر في مشهد القيامة أنه هو أيضا الواحد القهار. يبقى سيدنا يوسف استعمل ليه الواحد القهار في بداية ليه دعوة، لأن هذا المعنى إذا دخل في قلب الإنسان تغيرت رؤية الإنسان بالحياة. وذكره الله سبحانه وتعالى في مشهد القيامة لأن الإنسان يوم القيامة هيكتشف حقيقة الكل سيكتشف هذا، المؤمن والكافر والظالم والفاجر، كل من ادعى أن له يد وله قوة وله سيطرة وله عقلية وله حكمة وله تدبير وأنه يصنع يتحكم في مصائر البشر أو أرزاق البشر أو أخلاق البشر أو يتحكم في مصائر العباد، سيكتشف الجميع أنه الله وحده هو الواحد القهار وأنه لا أحد يملك شيء. تبدأ الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فجأة يكتشف أنه الله سبحانه وتعالى يقهر وحده. صراع البشر صراع على مين يقهر مين، ومين يتسلط على مين، ومين يمشي رأيه على مين، ومين هواه يمشي على هوا مين. فيكتشف الجميع أن الله سبحانه وتعالى لا راد لأمره، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق الجميع وهو الذي يدبر أمر الجميع. لذلك لما نفسك تتعظم كده وتحس نفسك، اقرأ عن الله القهار، اقرأ على شواهد قهري للعباد، عشان تبقى ماشي ايه متواضع، متواضع. ما تواضع احد لله الا رفعه الله. انك تضع من نفسك يعني نفسك لها قيمه معينه، انت مش بس تتعامل بالقيمه دي، لا لا لازم نفسك شويه كمان وشويه كمان. ضع من نفسك، تواضع يعني تكلف ان تضع من نفسك، ولا تفعل هذا امام الكفار، ولا تفعل هذا لما يزري على الدين. في ناس محتاجه ان انت ايه، انك تظهر امامها قوتك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي دجانة: هذه مشيه يبغضها الله الا في هذا الموضع. ما كان في غزوه بدر ومشيت بخت، عارف انت في واحد في مشيته فيها مشيه فيها ايه، فيها استعلاء كده، المشيه نفسها فيها استعلاء. يعني في واحد ماشي تحس ان هو ماشي يعني مشيته متواضعه، وفي واحد مشيته تحس ان هي ماشي ايه، ماشي عاوز تهدم عليك يا ابني، يظهر قوته. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له: هذه مشيه يبغضها الله، يعني ربنا ما بيحبش ان حد يمشي مستعلي في الارض الا في هذا الموضع، اللي هو موضع ليه؟ حارب الكفار ضد المسلمين، فيحب الله ان يستعلي المسلمون بدينه. استعلي معين، قال: وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. طب اتواضع لمين؟ لاهل الايمان. قال تعالى: الا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. ربنا سبحانه وتعالى ذكر مرة أخرى أنه هو الواحد القهار، وهو يريد أن يعرفنا أن من أسماء القهار وأنه يقهر من يشاء على ما يشاء في الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء، وأنه سبحانه وتعالى لا يمانع أمره أحد مهما كان هذا الأحد، قوي غني كثير العدد، الله لا يود قضاءه أحد. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا معنى الواحد القهار في سورة الزمر، ربنا بيتكلم على ان الناس راح تعبد اصنام وهم معتقدين ان الاصنام حقيقة هي مش آلهة، انما يقربون الى الله زلفى. يعني بيقول له ايه، انا بتخذ شفيع على عادة البشر. لما تحب في واحد يقول لك ايه، معلش ممكن تكلمني فلان، تقول له ما تكلمه انت، يقول لك لا اصلا انا لو كلمته مش هيقبل، فمعلش انت ايه اشفع انت عنده علشان يقبل. ففي ناس عندها تصور ان هو لو طلب الشيء مباشرة من البشر فانهم لن يقبلون الا بشفاعة، يقول لك فلان ده صاحبه فلان، طب ما نكلم صاحبه بقى، طب ما نكلم جاره، طب ما نكلم فلان المعرفة، ما بيعرفش هو يدخل مباشر، ما بيعرفش يحترم. هذا الذي يتعامل به البشر من الشفاعات، والبشر بيقبلوا الشفاعة ليه؟ يعني ايه اللي يخلي فلان يقبل شفاعتي؟ لو انا سمحتي يا فلان ممكن تعمل كذا، ايه اللي يخليه يقبل شفاعتي؟ المصالح يا عليا، ما انا اما سمعته في حاجه واما شهادة في حاجه. يعني يقول لك حتى الملوك، لماذا يقبل الملوك شفاعه الوزراء؟ لانه حقيقه لو ان هذا هؤلاء الوزراء انقلبوا على هذا الملك، على هذا الملك لما اصبح الملك ملك، لانه هو ايضا يحتاج اليه. فالبشر يحتاجون بعضهم الى بعض، لذلك كان هناك شفاعات بين البشر مبنيه على هذه المصالح. ضرب صاحب فلان لفضل سابق، يقول لك ايه عمل معاه معلوم فانا ادي له معلوم. الاحتياج اللاحق، يقول لك ما انا بقدم السبت عشان بعد كده لما احتاجه ايه ما هي جايه. لكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ فالله لا يقبل شفاعه احد لانه يحتاج الى احد، فالله غني عن العالمين. انما يشفع الله من شاء اكراما لهذا الشفيع لانه اطاع الله، فيشفع من شاء في من يشاء بالقدر الذي يشاء. يعني مش اي حد يشفع، ومش اي حد يتشفع فيه، ومش اي موضوع يتشفع فيه. يعني قالوا يا رسول الله كيف نفعت عمك؟ قال لهم انا لم يؤذن لي في الشفاعه في اكثر من هذا. ربنا اذن لي ان انا اشفع، اذن لي ان اشفع بس في حد معين عند المسلمين بس، وعمي مع انه كافي ربنا اذن لي اختصاصا لي ان اشفع في الكافي، لكن شفاعتي بقدر معين. قال هو في ضحضاح من النار ولولا كان في الدار اسفل من النار، بين اخ مصطلميه جمره يغلي منها دماغه. قال لهم انا شفاعه لم يؤذن في اكثر من هذا، فالله لا يحتاج الى احد. هؤلاء اتخذوا الهه، ولما سئلوا لماذا تعبدون هذه الالهه وهذه الالهه لا تنفع ولا تضر، قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. قال له لا انت متخيل ان انا بقول لك ان انا بعبد الصنم ده؟ انا مش بعبد الصنم ده، الصنم ده ممثل ملائكه السماء، وملائكة السماء عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، فأنا بتقرب للملك عشان يشفع لي عند ربنا وسط يعني. فقال الله سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال لهم لا هذه الأصنام أو هذه الوسائط لا تنفع عند الله، فالله لا يحب أن يكون بينك وبينه واسطة في العبادة. ربنا يحب أنك تسجد له، ما تروحش تقول للنبي أنت اسجد وأنا هديك فلوس أنت اسجد، او انا موكلك انك تسجد لي. يحب انك انت نفسك تقول يا رب، يحب انه يسمع صوتك انت في مسألتك الخاصه انت، في حاجاتك انت، في علاقتك الخاصه بربك انت. لم يأذن الله سبحانه وتعالى في ان يكون هناك وسيط بينه وبين عبادي في العباده. قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. ولو كان النبي مرسل ولا ملك مقرب لم ينادي نبي ولا ملك بأن يعبده الناس بدون الله. قال يا عيسى ابن مريم أنت كنت للناس اتخذوني وهم إلهين من دون الله، يعني معبودين. يعني معبودين يعني ايه؟ يعني بيقولوا ايه يعني؟ يعني تسألوني، هل أنت قلت للناس تسألوني أنا وما تسألوش ربنا؟ هل انت قلت الناس اتخذوني شفيع عند الله؟ قال سبحانه تبلغ الكل يتبلغ ما قلت لهم الا ما امرتني به. قال لهم انا بلغت رساله، انا رب لم اقل لاحد مطلقا اعبدني ولا اتخذني اله ولا اتخذني معبود ولا اسالني من دون الله ولا اتخذني شفيع ولا وسيط عند الله، هذا لم اقله مطلقا. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا في معرض التوحيد الواحد القهار. ليه القهار هنا تاني؟ قال ألا لله الدين الخالص، انك تخلص لربك وحده ولا شريك له. والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، يعني يحكم وحده، يعني ما فيش حد هيحكم مع ربنا، ما فيش حد هيقول والله يا انا هؤدي في القرار. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هم كانوا كذابين وكفار، فربنا لم يهديهم، ولا لما عرض عليهم هذا كفروا به وكذبوه فلم يهديهم الله. يعني امتى كاذب كفار ده لفظ اكتسبوه؟ امتى؟ مسبقا ولا في نفس التكليف ده؟ يعني هو كان كافر فربنا مش هيهديه؟ طب ما سيدنا عمر كان كافر ربنا هداه، يعني هو لما كان كافر ربنا مش هيهديه؟ طب ما كل الصحابه كانوا كفار ربنا هداه، امال هنا يعني ايه لا يهدي من هو كاذب كفار؟ يعني هل لما الله سبحانه تعالى امرهم بالايمان فكفروا به فمنع الله عنهم الهدايه؟ يقولوا هل هذا الامر مطلقا؟ يقول لا مش مطلقا، لان لله نفحات سبحانه وتعالى يتوب على من يشاء. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لهم انتوا بتقولوا ان هذه نعبدهم ليقربونا الله زلفى، او الملائكه بنات الله، او عيسى ابن الله، يعني البشر عندهم خزعبلات، عبد الزمان البشر بيحبوا ايه؟ يتعلقوا بالماديات. امنوا الناس تعلقوا بالملائكه، وقال لك الملائكه بنات الله، هم انا ما اخترعت الهه، هم انا الناس اخترعت اصنام، وقال لك الاصنام تقربنا الله زلفى، احنا ما بنعملش اصنام ولا حاجه، هم الناس عبدت البشر، وقال لك والله بما ان فلان صاحب معجزات يبقى فلان ده ممكن ايه ينفعنا ويغيرنا، وفلان ده اله من دون الله. قال لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. يبقى ذكر انه قهار في الوهيته. يعني ايه في الوهيته؟ يعني انت لما تدري في مع يوسف ذكر انه القهار في ربوبيته، في الخلق وفي الملك وفي التدبير، ان هو الذي يملك وحده والذي يحاسب وحده. هنا ذكر انه الواحد القهار في ايه؟ في الحب. ان انت لو تعرفت على ربك في الخوف، في الرجاء، في التوكل، في السؤال، في الدعاء، في أصناف العبودية، أنه سبحانه وتعالى هو الذي يعبد وحده، هو الذي يملك أن يجيب دعوتك وحده، هو الذي يملك أن يشبع حاجتك وحده، هو الذي يملك أن يؤمن خوفك وحده، هو الذي يملك أن يملأ قلبك بحبه وحده. يعني هو هنا أنت تقول أنا محتاج، يقول لك أنا القهار وانا القهار وحدي، يعني انا من املك ان البي كل احتياجات البشر وهو وحده لا شريك له. قولوا وهو وحده لا شريك له، بتقف معاها لان الوحدانيه في البشر صفه نقص. لما البشر يقول لك ده فلان ده وحيد، يقولوا ده فلان عنده مشاكل، ما هو مش طبيعي انه يبقى وحيد، الطبيعي ان هو ايه؟ يكون بيتفاعل مع الناس والناس بتحبه وهو بيحبهم، لكن لما يبقى وحيد ده منبوس، او بيبقى لا يستطيع مواجهه الناس. لكن الوحدانيه في حق الله سبحانه وتعالى هي قوته وعزته، هي دليل انفراده وصمديته، هو الله وحده القهار. ذلك اختي وهي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تضور من الليل، يعني زجاح في الليل، هل كده يكون بالليل وبالذات في الشتاء تلاقي نفسك جعان قوي، وبعدين تتعشى، وبعدين تنام شويه، وبعد كده نفسك ايه؟ عايز تعشى تاني، وبعدين تنام شويه، وبعد كده عايز تعشى تالت. الشباب يعني ايه؟ ممكن تعشى خمس مرات في الشتاء. بعد كده اقول لك الصيف طلع وانا تخنت ليه اصلا يا اخي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تضور من الليل، يعني اذا اقرصه الجوع من الليل، قال لا اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تضور من الجوع كان يذكر الله سبحانه وتعالى. لما صنع كان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. هو إيه المناسبة بين أنه سبحانه وتعالى اسم الواحد القهار وبين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له في الليل؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاج كان يذكر نفسه دائما أن احتياجه إلى الله أكبر وأن كل احتياجاته يستطيع الله أن يلبيها وحده وهو لا معقب لحكمه ولا غاد لقضائه. هو يقهر السماوات والأرض على ما يشاء يلقها والحياة بالموت وكهر المخلوقات بالتسخير وقهر العدم بالحياة. شايف شوية تراب وشوية شوية تراب دول بني آدم والألام يتناسل من شوية مية وشوية شوية المية دول ايه راجل أصيب بمرض فمات أو أصيب بحادث فمات أو جاءه ملك الموت فمات فتحول إلى طلاب مرض المخ. قهر العدم بالحياة وقهر الحياة بالنوم وقهر المخلوقات بالتسخير. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. إن المية المالح والمية العالم مقهورة سخره الله سبحانه وتعالى بأمره. هتقعد تدور في كل القوانين ثم تقول من قنن القوانين من سن السنن من خلق الخلق وأبدع هو الذي خلق وسوى هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى وكل شيء له لما قدر. أقول قولي هذا أستغفر